فما أنزل بك الهم والبلاء إلا هو، ولا كاشف لما نزل بك إلا هو سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضلك. فلو أن الناس إذا نزلت بهم نازلة فروا إلى ربهم عز وجل لأحيا ضميرهم وزكى نفوسهم وطهر قلوبهم وأمدهم بالعون والتوفيق. فهذه كلمة، ولكنها كلمة من تحت العرش، وهي غرس ولكنها من غراس الجنة، وهي باب من أبواب الجنة، وهي كنز من كنوز الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها الكنز الذي يفتقر إليه كل واحد منا، هي الزاد لمن أراد السداد، هي أنس المهموم وجلاء المغموم، من التزمها سعد وربح، ومن زهد فيها شقي وخسر. فهي من الباقيات الصالحات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة ما رددها مظلوم وذو مضايق وأكثر من قولها موقنا بها إلا فتح الله عز وجل له بابا من أبواب الرضا، وفتح له من الكنوز ما يطيش أمامها كل هم وغم وحزن وكآبة. فهي مفتاح الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي مفتاح الإيمان، وهي مفتاح الإعانة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله هي تفويض من العبد يفوض أمره إلى الله عز وجل، يخرج من حوله ومن قوته إلى حول وقوة الله عز وجل. والحول هو التحول من حال إلى حال، والقوة ضد الضعف. فالإنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، ولا من قوة إلى ضعف، أو من ضعف إلى قوة، ولا من طاعة إلى معصية، ولا من عسر إلى يسر، إلا بالله عز وجل. فالإنسان حين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا ألم به هم، وإذا نزل به الكر، وإذا ألمت به ضائقة، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يفوض أمره إلى الله عز وجل. فهي كلمة استسلام وتطوير، تستسلم لله، تقر بضعفك وأنك لا قوة لك، وأنه لا مقدرة لك على أن تتحول من حال إلى حال، من معصية إلى طاعة، من كفر إلى إيمان. لا قدرة لك على أن تتحول من أي حال إلى حال إلا بعون الله عز وجل ومعونته. فهي كلمة استسلام وتفويض، كلمة إقرار أن العبد لا يملك من أمره شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى هذه الكلمة: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. فهذه الكلمة يجب على كل عبد مسلم أن يتأملها حق التأمل، أن يتأمل ما تحمل هذه الكلمة من المعاني العظيمة. فهي مفتاح البركة، وهي مفتاح الإعانة من الله عز وجل. فلا حول ولا قوة إلا بالله توكل وإيمان، وراحة وسلام هي أنس المهموم وجلاء المغموم. فعجباً لمن يقنط وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجباً لمن يقلق وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، عجباً لمن استبطأ شيئاً وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، عجباً لمن كثرت همومه وغمومه وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله. قال جعفر الصادق رضي الله عنه لسفيان الثوري: يا سفيان، إذا حزبك أمر فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر. هذه الكلمة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أثرا في هذه الكلمة أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش استصعبوا الأمر، فقال الله عز وجل لهم: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فحملوا العرش. هذه الكلمة تعين العبد على مصاعب الحياة. إذا نزل بك هم، إن أصابك كرب، إن اشتكيت الفقر، فعليك أن تكثر بهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عوف بن مالك الأشجعي، كان له ولد، وكان هذا البيت في المدينة يئن تحت وطأة الفقر. كان لهذا الرجل ولد، فدعي إلى الجهاد في سبيل الله، فخرج هذا الولد يجاهد في سبيل الله، فعاد المسلمون ولم يعد هذا الولد. فتأكد والده وهو عوف أن ولده قد أسر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر، أن ابنه أسر الذي يعتمد عليه أسر، أخذه العدو أسيرا ويشتكي الفقر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فرجع إلى زوجه وقال لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: نعم ما قال. فأكثر الرجل والمرأة من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا بولدهم يعود إليهم سالما ومعه من الغمائم بسبب أن غفل عنه العدو. فهذه الكلمة عون لكل مسلم على مصاعب هذه الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها العبد المهموم، إن ربك كريم معطاء، إن ربك كريم معطاء، إلجأ إليه فإنه سبحانه لا يغلق بابه. ليس بينك وبين الله عز وجل حجاب، وليس بينك وبينه واسطة، فهو سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي، يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. فأبشر أيها المهموم، فإن الفارج هو الله، إن مسك ضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردت بخير فلا راد لفضلك. فاعلم أن الفرج مع الصبر، اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. واعلم أن الله عز وجل إنما أعتبك واختبرك بالهم وبالكرب لتعود إليه. فالله عز وجل له عبادة على العباد في العسر، ولهم عبادة عليهم في اليسر. لله على عباده عبادة في اليسر هي الشكر. إن أنعم عليك بنعمة فله عبادة هي الشكر، وإن أنزل بك هم أو كرب فله أيضا له عليك عبادة هي الصبر. الله عز وجل إنما اختبر العباد بالهموم وبالغموم وبالكروب ليعودوا إليه. ينزل الله عز وجل الكرب والهم والغم على الناس ليتذكروا أن لهم ربا يجيب المضطر إذا دعاه، يكشف السوء ليس بينهم وبينه حجاب، ينزل بهم الكروب ليعودوا إليه، ليرجعوا إليه، ليستغفروه سبحانه وتعالى. مر موسى عليه السلام على رجل مهموم فقال له: يا عبد الله ما لك وللهم؟ ألم تسمع كيف قال الله؟ قال: عبدي إذا سألت فاسألني فإني غني، وإن ظلمت فاستنصرني فإني قوي، وإن أفشيت سرا فإلي فإني وفي، وإن طلبت الرزق فعندي فإني ملي، وإن دعوت فادعني فإني حفي. فلا وصائف بينك وبين الله. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كم بيننا وبين الفرج؟ وفي رواية أخرى: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. ينزل ربك عز وجل في الثلث الأخير من الليل وينادي في أهل الأرض: هل من سائل فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ليس بينك وبين الله حجاب، ليس بينك وبينه بواب، ليس بينك وبين الله وزير يرشى، ليس بينك وبين الله واسطة. أقرب ما تكون منه وأنت ساجد. فالجأ إليه وأنزل بك ببابه حاجتك واطلب منه العون. فالله عز وجل غني كريم معطاء لا يرد سائل حتى وإن كان كافرا. قال في حق الكافرين: وإذا مسهم الضر ضل من تدعون إلا إياه. حتى إن دعاه الكافر وكان مضطر يستجيب له، لأنه ربه وهو الذي خلقه. فإذا دعاه وطلب منه العون استجاب له عز وجل. فإذا نزل بك هم الجأ إلى الله، أنزل حاجتك بباله سبحانه وتعالى. هو الغني الذي لا تنفذ كنوده، لا ينفذ رزق الله عز وجل، وقد جعل الرزق والقدر في السماء وليس في الأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فجعل الرزق الذي يلهث الناس خلفه جعل الرزق بيديه في السماء والقدر. فرزقك وقدرك بيد الله عز وجل وهما قرينان، كما يطلبك الموت يطلبك الرزق، فلن يخطئك. فالجأ إلى الله عز وجل وتوكل عليه سبحانه وتعالى. واعلم أنه دائما إذا أنزلت به حاجتك فإنه سيستجيب لك. روي أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة فنادى على قائد البحر، قال: أرسل سفينة إلى إفريقية تأتينا بأقباله. فإذا فأمر قائد البحر قائد السفن أن يخرج بسفينة إلى إفريقية ليأتي للسلطان بأخبار إفريقية. فلما أصبح السلطان وجد السفينة كما هي كأنها لم تخرج، فسأل قائد البحر: ألم أأمرك أن تخرج سفينة إلى إفريقية؟ قال: فعلت، ولكنه عاد بعد ساعة. فأتي بقائد السفينة قال: ماذا حدث؟ قال: بعدما خرجنا إلى عرض البحر في ظلمة الليل وإذا بهم يسمعون بندائهم، رجل ينادي في ظلمة البحر وظلمة الليل يقول: يا الله يا الله يا غياث المستغيثين أغثني. فذهبوا نحو الصوت فإذا برجل في الرمق الأخير من الموت، فأتوا به وعادوا كما كانوا. فذهب إلى السلطان فأخبره بما كان، أنهم خرجوا من الإسكندرية من إفريقية منذ 3 ليال وقد غرقت سفينتهم وغرق كل من كان في السفينة إلا هذا الرجل، ظل 3 ليال في البحر ينادي بهذا النداء: يا الله يا الله يا غياث المستغيثين أغثني. فقال له السلطان: والله ما أغرقني إلا النداء. الله عز وجل أغرق هذا الرجل الذي هو السلطان في عز نومه أن يخرج سفينة لتنقذ هذا الرجل من 3 ظلمات: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الوحدة. فالله عز وجل غني قوي كريم معطاء جواد. فإذا ألم بك هم أو نزل بك كرب فالجأ إلى الله عز وجل واستعن بهذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي باب من أبواب الجنة وهي كنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.